فآله وأصحابه الأوفياء وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى. أما بعد، هذا مجلس متجدد من مجالس التعليق على متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. ووقفنا عند السبب التاسع من أسباب الطعن التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي يعني استحضارا لها، وهي كذب الراوي وتهمته أي بالكذب، وفحش الغلط والغفلة والفسق والوهم والمخالفة والجهالة. وبقي من هذه الأسباب العشرة البدعة وسوء الحفظ. وختمنا الكلام في المجلس الماضي بالسبب الثامن الذي هو الجهالة، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع الجهالة الثلاث: الإبهام، وجهالة العين، وجهالة الحال. الإبهام أي المبهمات، وجهالة العين ما روى عنه واحد، وجهالة الحال ما روى عنه اثنان فصاعدا دون أن يوثق أو يجرح، وقد يقال عنه المستور. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان السبب التاسع، فقال: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، لا يقبل صاحبها الجمهور. والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. المصنف رحمه الله تعالى يقسم البدعة هنا إلى نوعين. النوع الأول هي البدعة المكفرة. والبدعة أيها المباركون هي ما استحدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، ما استحدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، فهذه البدعة. وهذه البدعة إما أن تكون مكفرة، بمعنى أن صاحبها يكفر بسببها، وذلك إذا كان مثلا كان يعتقد ما يستلزم الكفر، أو أن ينكر مثلا أمرا متواترا في الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أو أن يعتقد عكسه، فكل هذا من المكفرات، من البدع المكفرة. صاحب البدعة المكفرة هل يقبل حديثه أو لا يقبل؟ يقول ابن حجر: فالأول يعني صاحب البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور، بمعنى أن جمهور المحدثين يردون حديث صاحب البدعة المكفرة، يعني من بدع أو تلبس ببدعة مكفرة فإنه مردود الحديث عند جمهور المحدثين، عند جمهور المحدثين. والثاني وهو من كانت بدعته مفسقة، يعني لم تكن مكفرة، والفسق هو الخروج عن الطاعة. وسبق أن ذكرنا معنى الفسق، وقلنا أنه في اصطلاح المحدثين هو التلبس بالكبيرة، التلبس بكبيرة من كبائر الذنوب، والكبيرة ما وقع عليها الوعيد إما في الدنيا أو الآخرة. إذن فمن تلبس ببدعة مفسقة يفسق صاحبها بسببها، ولا تقتضي طبعا هذه البدعة التكفير أصلا، فإن روايته أو فإن قبول روايته محل خلاف بين المحدثين. وابن حجر رحمه الله يختار أنه إن كانت بدعته مفسقة فإنه تقبل روايته بشرطين، فإنه تقبل روايته بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون داعية إلى بدعته، يعني أن لا يكون داعيا رأسا في هذه البدعة. والشرط الثاني أن لا يروي ما يروج هذه البدعة. فلو كان مثلا الراوي قد رمي بالتشيع، فإنه إن كان تنطبق عليه طبعا شروط العدالة والضبط يقبل حديثه بهذين الشرطين، أي بشرط أن لا يكون داعية إلى التشيع، لا يكون رأس في التشيع، والشرط الثاني أن لا يروي في حديثه ما يروج بدعة التشيع مثلا. وهذا الذي اختاره ابن حجر هو رأي جمهور المحدثين، الذي اختاره ابن حجر هذا هو رأي جمهور المحدثين. و هذا التفريق قد رده البعض، يعني مسألة التفريق والتشقيق في مسألة قبول رواية المبتدع، بعض المحدثين إنما سوى وقال كل صاحب بدعة هو كغيره من الرواة إن توفرت فيه شروط القبول قبل، وإن لم تتوفر فيه شروط القبول رد. ولذلك تجد كثيرا من المحدثين يروون عن أصحاب البدع، وعلى رأسهم الشيخين البخاري ومسلم، فهم من جلة أصحاب الحديث. ومع أن شروطهم أو مع أن شرطيهما في صحيحيهما من أقوى الشروط في جمع الحديث الصحيح، إلا أنهما قد رويا عن أصحاب البدع كالخوارج والقدرية والشيعة وغيرهم والمرجئة وغيرهم من أهل البدع. والسيوطي رحمه الله تعالى في تدريب الراوي قد ذكر أسماء الرواة المبتدعة الذين روى عنهم البخاري ومسلم وأدرجوهما في صحيحيهما، وقد عد 81 راويا. ومن أمثلة هؤلاء عمران بن حطان الخارجي روى عنه البخاري، قيل أنه روى عنه في الشواهد، وثور بن يزيد الدائلي شيخ مالك بن أنس، وداود بن حسين، وعكرمة مولى بن عباس، وإن كان عكرمة قد برئ مما نسب ورمي به من الحرورية وقول الخوارج، وغير ذلك. وعلى كل، فابن حجر إذن قسم البدعة إلى قسمين: بدعة مكفرة، واختار أن صاحبها لا يقبل حديثه وهو رأي الجمهور، بدعة مفسقة يقبل صاحبها أو يقبل حديث صاحبها بشرطين: أن لا يكون داعية للبدعة، وأن يروي أو أن لا يروي ما يروج بدعته. وقد ذكرنا أن المختار في ذلك أن صاحب البدعة كغيره من الرواة إذا توفرت فيه شروط القبول كان حديثه مقبولا، وإذا لم تتوفر فيه كان حديثه مردودا. قد ذكر العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته قال: والخلف في مبتدع ما كفر قيل يرد ما كفر به قيل يرد مطلقا واستنكر، يعني بعضهم رد مطلقا كابن خراش واستنكر هذا القول، وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسب للشافعي إذ يقول أقبلوا من غير خطابية ما نقلوا، أن الخطابية فرقة قد جوزوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل المصلحة، فقالوا نحن نكذب له ولا نكذب عليه، يعني نكذب لصالح الرسول ولصالح الدين، وهذا مذهب خطير. ولذلك الشافعي يقول أقبلوا من غير خطابية، لا أقبلوا من الخطابية لأنهم يرون جواز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة ما يرونه هم من الدين. قال: والأكثرون ورآه الأعدل ردوا دعاتهم فقط، ونقل فيه ابن حبان اتفاقا ورووا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا. يعني ابن حبان ذكر هذا في أكثر من موضع، كتاب الثقات والمجروحين وغيرهما، ذكر الاتفاق، اتفاق المحدثين على رد حديث الدعاة للبدعة، حديث الدعاة للبدعة فقط. فهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى إجمالا فيما يتعلق به السبب التاسع من أسباب الطعن في الحديث التي توجب رده. ثم قال: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط، ومتى توبع بمعتبر، ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. الآن هذه خاتمة عقد العشرة أسباب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في قسم الطعن في الرواة، وهو سوء الحفظ. وسوء الحفظ حده أو تعريفه هو من يعني سيء الحفظ من كان جانب خطئه أكثر من صوابه، من كان جانب خطئه أكثر من صوابه أو تساويا فلم يترجح خطأه على صوابه، فهذا يسمى سيء الحفظ. وسوء الحفظ فيه مراتب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى مرتبتين: الأولى أن يكون سوء الحفظ ملازما للراوي، يعني ينشأ معه من أول حياته يلازمه في جميع حالاته، فهو سيء الحفظ أصالة، وخبر هذا الراوي يسمى شاذا على ما يختاره بعض المحدثين كما قال المصنف على رأي. وقد يكون سوء الحفظ طارئا بأن يكون أصل الراوي ضابطا حافظا ثم يسوء حفظه بعد ذلك بأخر مثلا لكبر سن أو مرض أو غير ذلك، فهذا حديثه فيسمى حديثه مختلطا، وهو يسمى بالمختلط، يسمى بالمختلط. فأما حكم رواية الأول وهو من كان سوء الحفظ ملازما له فإن روايته مردودة، هذا سيء الحفظ، حديثه ضعيف وحديثه مردود، وحكم رواية الثاني وهو المختلط فيه تفصيل. إن علمنا واستطعنا أن نميز الاختلاط متى وقع وميزنا بذلك حديثه وصنفناه إلى ما قبل، يعني ما حدث به ما قبل الاختلاط، قبل الاختلاط وما حدث به بعد الاختلاط، فإن حديثه ما قبل الاختلاط يقبل، وحديثه ما بعد الاختلاط فإنه يرد. فإذا لم يتميز حديثه قبل الاختلاط بما بعده فإنه يتوقف فيه، فإنه يتوقف فيه حتى يتبين ويتميز بقرينة. إذن هذا سوء الحفظ على مرتبتيه اللتين ذكرهما المصنف رحمه الله، إن كان سوء الحفظ لازما ناشئا من الأصل أو كان طارئا حادثا بعد أن لم يكن. قال: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر. المعتبر هنا المقصود به من خف ضعفه، يعني من كان ضعفه خفيفا وكان قابلا للاعتضاد، وقد ذكرنا هذا في الاعتبار. الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما نقل عن شيخه. فإن الحديث، وذكرنا هذا في الكلام على الحسن لغيره، ولو تذكرون حينما عرفنا الحسن لغيره قلنا أنه الضعيف إذا كثرت طرقه على نحو ينجبر بعضها ببعض. ومعنى على نحو ينجبر بعضها ببعض أي لا يكون الضعف فيها شديدا بحيث تقبل الاعتضاد بالمجموع، بحيث تقبل الاعتضاد بمجموعها، يعني بمجموعها يعتضد بعضها ببعض فينجبر ذلك الضعف، فيكون الطرق كثرة الطرق تسد ذلك الخلل الذي حصل في الطريق الواحد وهو الضعف. قال: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر. إذن المعتبر هو الحديث الضعيف أو حديث خفيف الضعف أو الحديث الذي ليس ضعفه شديدا وكان قابلا للاعتضاد، هذا المعتبر. لذلك تجد كثيرا من النقاد في تراجم الرواة يقولون فلان يعتبر بحديثه. ما معنى يعتبر بحديثه؟ يعني أن حديثه ضعيف ولكنه خفيف الضعف ينجبر بطرق أخرى إذا وردت، ينجبر بكثرة الطرق. وحينما نقول كثرة الطرق أدناه طريق آخر، يعني الطريق الثاني يجبر الأول. فإذا توبع هذا السيء الحفظ، وليس فقط الأمر مقصورا على سيء الحفظ وإنما أيضا المستور وهو مجهول الحال الذي مر معنا، يعني من روى عنه اثنان فصاعدا دون أن يوثق أو يجرح فهذا مستور. فرواية سيء الحفظ ورواية المستور ورواية المرسل، والمرسل ومرفوع التابعي، حينما يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدلس أو والمدلس، المدلس وهو الذي روى حديثا منقطعا أو فيه انقطاع بصيغة موهمة للاتصال، فهو يقول عن فلان ولكن في الحقيقة هو روى عن فلان هذا بواسطة، فيكون قد أخفى الواسطة. ظاهر الحديث أنه سليم لأنه لما يقول عن فلان هو فعلا عن فلان، لكن هل عنه مباشرة أو بواسطة هذا ما أخفاه مدلس، ولذلك سمي مدلسا. فحديث المدلس إذا جاء طريق أخرى مثلا ثبت فيها التصريح بالتحديث، الرواية الأولى فيها فيها عن فلان، تأتي رواية ثانية يقول سمعت فلانا فيها تصريح بالسماع، فهذه تعضد الأولى وتعززها حتى ترتقي بها من الضعف إلى الحسن، من الضعف إلى الحسن. وفي المرسل أيضا يقول كما يقول العراقي لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول نقبله، قلت شيخ لم يفصل. يعني الحديث المرسل، هذا المرسل قلنا أنه من أقسام الضعيف، لكن إذا صح لنا مخرجه بمرسل يخرجه بمسند أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول، يعني إذا جاء طريق أخرى مسندة وهي أيضا فيها ضعف خفيف، فإن المسند هذا يعضد المرسل ويصير بالمجموع حسنا لغيره. أو يأتي مرسل آخر أيضا ولكن ليس فيه نفس الرجال، يعني بطريق أخرى بإسناد آخر، رجال آخرون في الإسناد، فهذا أيضا يكون عاضدا إذا كان خفيف الضعف قابلا للانجبار. فيكون حديث سيء الحفظ وحديث المستور وحديث المرسل، يعني سواء كان أطلقت على الراوي باسم المفعول، عفوا باسم الفاعل، أو على المروي باسم المفعول، المرسل اسم فاعل أو مرسل يعني الحديث اسم مفعول، والمدلس أو المدلس، فحديث هذه الأنواع من الأحاديث أو أحاديث هؤلاء الرواة تقبل إذا توبعت بمعتبر، وتصير أحاديث حسان لا لذاتها، بمعنى لا نقول أن حسن لذاته، لأن الحسن لذاته مر معنا هو الحديث الذي رواه العدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلات القادحة، يعني هو الحديث الذي انطوى على شروط الحديث الصحيح ما عدا الضبط، حيث نزل من تمام الضبط إلى خفة الضبط، هذا الحديث الحسن لذاته. ولذلك قال هي ترتقي، لكن لا ترتقي إلى الحسن لذاته، وإنما ترتقي درجة واحدة إلى الحسن لغيره. قد عرفنا سابقا أن الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا. ثم قال المصنف رحمه الله ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. طبعا ما يذكره المصنف رحمه الله، دأب المصنف على أنه يذكر المضمون، يذكر التعاريف، ثم يذكر بعد ذلك المعرفات، يعني قلب المسألة، يعني قدم ذكر التعريفات على المعرفات. فهو يقول الآن ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو يعني أو ينتهي الإسناد إلى الصحابي كذلك. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي، أو يعني ينتهي الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. هنا انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أقسام الحديث باعتبار من تضاف إليه، أو باعتبار من ينتهي إليه المتن، لأن الحديث سبق وأن ذكرنا في تعريفه أنه قسمان، سند ومتن، سند ومتن. فالسند هو ما ينتهي إليه الحديث ما ينتهي إليه المتن، هو ما ينتهي إليه المتن، والسند سلسلة الرواة والرجال، والمتن هو مضمون الحديث، هو المنقول والمخبر عنه. فهذا المتن فهو إما أن ينتهي، أي إما أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن يصل إلى الصحابي، أو يصل إلى التابعي ومن دونه. فإذا كان منتهى هذا المنقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يسمى حديثا مرفوعا. فيكون إذن الحديث المرفوع هو ما نسب أو ما أسند أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كان المضيف أي الذي أضاف هذا الكلام الصحابي أو من دونه، وسواء كان متصلا أو منقطعا. يعني توصيف الحديث بكونه مرفوعا لا علاقة له بالقبول والرد، يعني ليس معنى الحديث المرفوع أنه صحيح أبدا، إنما هو توصيف باعتبار نسبة هذا الحديث إلى قائله، من قاله. فإذا كان منتهى هذا الحديث وكان الحديث قولا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال هذا حديث مرفوع. لكن هل هذا الحديث مرفوع، هل هذا الحديث المرفوع صحيح؟ ليس بالضرورة، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. فدراسة أقسام الحديث باعتبار من ينتهي إليه من سلسلة الإسناد لا علاقة له بدراسة الحديث من حيث القبول والرد. إذن فالحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وهذا المرفوع قد يكون مرفوعا تصريحا كما ذكر المصنف، فقال تصريحا أو حكما، يعني هناك مرفوع صريح كأن يقول الصحابي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا حديث مرفوع والرفع فيه صريح. وهناك رفع حكمي، والمرفوع حكما هو كما سيأتينا بعد ذلك هو الموقوف، هو الحديث الموقوف إذا استحال أن يكون من عند الصحابي. وستفهم معنى المرفوع حكما، ستفهم معنى المرفوع حكما حينما نقرأ أو نتعرف على معنى الحديث الموقوف. ولكن قبل ذلك نشير إلى القسم الثالث من أقسام الحديث المرفوع، وهو المرفوع الوصفي. والمرفوع الوصفي كقول الصحابي أو غيره، طبعا كما ذكرنا في التعريف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، هذا مرفوع وصفي. قال أو إلى الصحابي، يعني أو ينتهي الإسناد أو ينتهي الكلام المتن ينتهي إلى الصحابي كذلك، يعني ينتهي إلى الصحابي، فهذا الحديث يسمى موقوفا. قال وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته. ومن هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح، وهو المختار عند جمع من المحدثين. فهذا إذا قلنا يسمى موقوف. إذا حديث الصحابي هذا إذا كان في موضوع يستحيل أن يكون من عند نفسه، كأن يكون الحديث مثلا فيه إخبار عن الأمور الماضية التي لم يدركها هذا الصحابي كبدء الخلق، هذا يقال له حديث مرفوع حكما، هو موقوف لكن له حكم رفعي. لماذا له حكم رفعي؟ لأنه لا يتأتى عن الصحابي من ذات نفسه، وإنما يجزم بأنه قد تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو كأن يخبر عن الأمور المستقبلية، يعني الملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة ونحو ذلك، هذا لا يتأتى بالعقل، وإنما لا يتأتى إلا بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة كلهم عدول. وكأن أيضا يقول مثلا، أو كأن يفسر القرآن في باب أسباب النزول، يعني ذكر أسباب النزول في حد ذاته، ذكر أسباب النزول في خاصته، يعد عند جماعة من المحدثين له حكم الرفع، لأن الصحابي لا يعرف سبب النزول إلا من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول بعض الصحابة من السنة كذا أو أمرنا بكذا، هذا كله له حكم الرفع. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكفري. إذن هذا هو الموقوف. الموقوف إذن ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، وقيل ما أضيف إلى النبي إلى الصحابي من قول أو فعل فقط، لأنه لا إقرار للصحابة، والمسألة محل خلاف. قال أو إلى التابعي، أو ينتهي الإسناد إلى التابعي. التابعي هو من دون الصحابي، وتعريفه هو من لقي الصحابي، يعني الصحابي من لقي الرسول عليه الصلاة والسلام بتلك الشروط، التابعي هو من لقي الصحابية كذلك. فهذا الحديث يسمى مقطوعا، يسمى بالمقطوع، مسمى بالمقطوع المضاف إلى التابعي. فالحديث المقطوع إذن هو الحديث المضاف إلى التابعي، هو ما أضيف إلى التابعي أو من هو دونه، أو من هو دونه طبعا. والمقطوع خلاف المنقطع عند الجمهور، المقطوع خلاف المنقطع عند الجمهور. المنقطع فيما مر تعريفه أنه الحديث الذي سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، هذا حديث منقطع، هذا حديث منقطع. أما المقطوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي عليه رحمة الله قد عبر بهذا عن هذا وسوى بينهما، ولا إشكال يعني فيما يتعلق، لا مشاحة في الاصطلاح إذا بان مقصد المعبر، أو إذا كان مقصد الناقد ظاهرا من خلال السياق، فإنه لا مشاحة في الاصطلاح. وقال العراقي وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع، قلت وعكسه اصطلاح البردعي، يعني البردعي كان عكس الشافعي في التعبير. وعلى كل فبهذا ينتهي كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأقسام الحديث باعتبار نسبتها إلى قائليها. قال ويقال الأخيرين للأثر، يعني للموقوف وللمقطوع، يسمى أيضا الأثر، وهذا عند بعض فقهاء أهل خراسان، فإنهم يطلقون على الموقوف وعلى المقطوع الأثر، وبعضهم جوز إطلاق الموقوف أيضا على من دون التابعي، ولكن بشرط التقييد، وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته. وبعض أهل الفقه سماه الأثر، وإن تقف بغيره قيد تبر، يعني مثلا تقول هذا موقوف على الزهري، لا تقول موقوف فقط الحديث الذي يصل إلى الإمام ابن شهاب الزهري أو شعبة أو الثوري، لا تقول هذا موقوف فقط، تقول هذا موقوف عن الزهري، عن الأعمش، عن مالك، وهكذا. نقف عند هذا القدر ونواصل في المجلس القادم إن شاء الله تعالى مع المسند. أو السائل يقول: لم أفهم الفرق بين الموقوف والمرفوع، وهل كلاهما مقطوع؟ الفرق سهل ويسير وبسيط. المرفوع هو الحديث المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من دون الصحابي أيضا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مرفوع، يقال هذا حديث مرفوع. الحديث الموقوف هو الحديث المضاف إلى الصحابي لا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، المضاف إلى الصحابي. يقول مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يفعل كذا وكذا، أو عن ابن عمر كان يقول كذا وكذا. هنا هذا حديث، ولكنه ليس حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مقولة وقول لابن عمر، فهذا حديث موقوف على ابن عمر، يقال هذا حديث موقوف على ابن عمر. إذن الحديث الأول هو مضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، القائل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، الفاعل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، المقر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا مرفوع. الموقوف هو القائل فيه هو الصحابي، أو الفاعل فيه هو الصحابي، ولذلك يسمى موقوفا. هل كلاهما مقطوع؟ لا، قد يكون مقطوعا، قد يكون منقطعا عفوا، لكن لا يكون مقطوعا. المقطوع هو قسيم للمرفوع والموقوف، يعني عندنا أقسام ثلاثة، عندنا موقوف مضاف للرسول كما قلنا القائل والفعل هو الرسول، المرفوع عفوا القائل والفعل هو الرسول، الموقوف القائل والفعل هو الصحابي، المقطوع القائل والفعل هو من دون الصحابي، يعني التابعي ومن دونه، التابعي ومن دونه. هل يكون قد يكون فيه انقطاع؟ نعم، قد يكون فيه انقطاع، يسمى مرفوعا وقد يكون فيه انقطاع، يسمى موقوفا وقد يكون فيه انقطاع، يسمى مقطوعا وقد يكون فيه انقطاع. أرجو أن يكون المعنى قد اتضح. هذا السائل يقول: ما الفرق بين مدرج السند والمضطرب؟ وكلاهما فيه تغيير لسياق السند، وهل مجهول العين إذا كان من طبقة الصحابة يقبل حديثه؟ بارك الله فيكم. لا شك أن طبقة الصحابة كما قلنا كلهم عدول، لا إشكال في ذلك. ومن أنواع الجهالة ذكرنا قضية الإبهام، وهي إذا جاءت في طبقة الصحابة فإنها مقبولة، كأن يروي الراوي فيقول عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فإذا أثبت ذلك، أثبت الصحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذا وتحقق هذا، أي وثبت أن هذا الراوي من طبقة الصحابة، فإن هذا لا يضر. وأما قضية الفرق بين مدرج السند والمضطرب، مع أن كلاهما فيه تغيير لسياق السند، فإن مدرج السند فيه تغيير بالإضافة، يعني الزيادة في السند، مدرج السند فيه تغيير لسياق السند بالإضافة بالزيادة، ولذلك سمي مدرجا. أما المضطرب فهو تغيير لسياق الإسناد على وجه فيه تعارض، بحيث يستحيل الترجيح، بحيث يستحيل الترجيح. من أقسام مدرج الإسناد المزيد في متصل الأسانيد، يعني مدرج السند قد يكون صحيحا إذا كان الذي أدرج وزاد هذا الراوي في الإسناد ثقة أو مقبول الحديث ونحو ذلك، ولم يكن معارضا مثلا. بينما الاضطراب يشترط فيه المعارضة على نحو لا يمكن فيه لا الجمع ولا الترجيح، بينما الإدراج في الإسناد قد يجمع، قد يكون هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد. نعم هو كذلك، نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.